جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. هنا الآن حديث قبل الأخير، قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، يعني هو جاء في الرواية الثانية، جاء في الرواية أنه كان يخطب، وهذا يفيد يعني أنه يعني سواء كان قاعدا أو يعني قائما فإنه يصلي، يعني إذا كان قاعدا بين خطبتين فهو يصلي، وإن جاء وهو يخطب فهو يصلي، وكذلك إن جاء وهو جالس يعني على يعني وهو المؤذن يؤذن يصلي. يقول أحسن الله إليكم، عندنا في المساجد الأئمة إذا دخل أحد المسجد يوم الجمعة والخطيب قائم على المنبر فأراد أن يصلي الخطيب يمنعه. هذا غلط، أقول هذا غلط، الرسول صلى الله عليه وسلم أمره وهذا يمنعه. يقول كذلك إذا كان هناك درس قبل الجمعة. أحسن الله إليك، وجدنا كلام الحافظ بن حجر في بيان الأخت، قال أم هشام بنت حارثة بن النعمان الأنصارية صحابية مشهورة، وهي أخت عمرة بنت عبد الرحمن لأمها، روت عنها عمرة في تقريب التهذيب. تقريب؟ نعم. وهي أختها لأمها؟ نعم. بس كده؟ نعم. حول قصة إسلام ضماد، مقال إسلام ضماد رضي الله عنه، مقال قصير للشيخ عبد الحميد بن باديس، مقال للشيخ عبد الحميد بن باديس، يقول فيه جاء ضماد لا يحمل في قلبه على محمد صلى الله عليه وسلم حقدا ولا بغضا، بل كان ينظر إليه بعين الشفقة نظر الطبيب إلى المريض، فلما سمع الحق بلغ من قلبه ذلك المبلغ، فأعظم ما يحول بين الحق وبين الناس وما تنطوي عليه قلوبهم من بغض أو حقد على من دعاهم إليه، فعلى من يريد أن يعرف الحق أن يخلي قلبه ما استطاع من كل إحنة على من يريد أن يعرف ما عنده من الحق عندما يريد أن يعرف، وعلى كل داع إلى الحق أن يبذل كل جهده أن لا يظهر بمظهر العدو أو المبغض لمن يدعوه، فإنه إذا سلم القلب وحصل الفهم أثرت كلمة الحق أثرها لا محالة. كتاب الله ومثل هذا الكلام النبوي الوارد في هذه القصة المأخوذة من كتاب الله هو الدواء، هو الدواء الناجع من أدواء النفوس وأمراض القلوب، وهي الرقية الشافية من وساوس الأهواء وهواجس الضلال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في استشفاء ضماد على إسماعه ذلك الكلام الجامع المختصر، فعلى الدعاة إلى الحق أن تكون دعوتهم بكلام الله، ومثل هذه الكلمات من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك الاتباع والانتفاع وحصول الهداية إن شاء الله. لا شك أن كون الإنسان عندما يتكلم عند الناس ويعني يذكر الناس يعني وقد يكون فيهم من هو موافق ومن هو مخالف، إذا كان كلامه بالكتاب والسنة كل يقبله، وإنما الإشكال إذا أتى بكلام من عنده قد يقبل وقد لا يقبل، لكن إذا كان كلامه كله مع الدليل، قال الله عز وجل كذا، قال رسوله كذا، فهذا هو الطريقة المثلى يعني للتعليم والدعوة إلى الله عز وجل بأن يكون ذلك بالكتاب والسنة. يقول فعل عمار رضي الله عنه هل يدل على أن الأفضل تقصير الخطبة ولو كان المأمومون يفضلون التطويل؟ نعم إذا كان التطويل التطويل الزائد هذا لا وجه له، ولكن الإنسان يأتي بالخطبة على وجه يفيد الناس ولكن لا يملهم ويأتي بتطويل يعني يشق عليهم. يقول هل قول إن من البيان لسحرة أو سحرة في هذا الحديث من كلام عمار أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد في حديث آخر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن في مقام الذم؟ وإيش لفظ الحديث؟ إيش لفظ الحديث؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا. قوله فأطيل إن إيش؟ قال سمعت يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان. هذا مدرج، يعني هالكلام هذا مدرج أو أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو بقية كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وأن هذا مترتب على هذا. الأصل هو عدم الإدراج حتى يثبت الإدراج. يقول إذا جلس الإمام بين الخطبتين هل للإنسان أن يدعو ويرفع يديه؟ لا، ليس له يفعل ذلك. بين الخطبتين؟ نعم، ليس له ذلك. الدعاء يدعو له أن يدعو بينه وبين نفسه، لكن رفع اليدين ما نعلم شيء يدل عليه. بعض الخطباء إذا قرأ بعض الآيات في الخطبة يبدأ فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ الآية، هل هنا مكان استعاذة وقت الاستدلال بالآية؟ لا، فيما يتعلق بالاستدلال ما فيه، لكن إذا كان يعني يريد أن يقرأ شيء من القرآن وقدم بين يديه الاستعاذة له وجه، أما عند الاستدلال ما يؤتى بالاستعاذة، لأن الإنسان ليس بتالي وإنما هو مستشهد. يقول الخطبة التي مدتها نصف ساعة هل تعتبر طويلة أم مناسبة؟ الظاهر أن مثلها لا، أن مثل هذا المقدار أن لا يزيد عن نصف ساعة، وإذا بلغ نصف ساعة إن شاء الله لا بأس بذلك. يسأل يقول ما الفرق بين كتاب ابن القيم الفوائد وكتابه الآخر بدائع الفوائد؟ هما كتابان، بدائع الفوائد كتاب كبير، يعني كتاب كبير بدائع الفوائد، وأما الفوائد هو كتاب صغير، وهذا غير هذا، والفائدة التي ذكرتها هي في كتاب الفوائد، يعني كلامه على سورة قاف وبيان يعني ما اشتملت عليه السورة، ويعني بيان القواعد والأصول التي اشتملت عليها وأطال فيها الكلام، هذا في أول الفوائد، أول كتاب الفوائد. يقول إذا تزوج رجل امرأة بدون ولي على فتوى بلده وقد ولد له الآن منها، ماذا عليه الآن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، وليس النكاح إلى النساء، يعني يزوج أنفسه، ولو جعل الأمر إلى النساء لحصل الخلل الكثير، وذلك لضعف النساء وعدم بصيرتهن، وأنها قد تغتر يعني يعني بالمظاهر أو يعني الشيء الذي يعني يستفز النساء أو يجعل يعني يقدم على شيء، فجعل الولي. وحتى كان في الجاهلية هذا الحكم اللي هو الولي، كان في الجاهلية كما ذكر الصحيح أن النكاح كان يعني في الجاهلية يأتي إلى الرجل فيطلب موليته منه فيزوجها إياه. الآن ماذا يفعل؟ أما فيما يتعلق يكتب للإفتاء في الرياض ويجيبونه إن شاء الله. يقول وقع حادث مروري نتيجة السرعة ونتج عنه وفاة طفل عمره 12 سنة، هل الطفل هذا شهيد وشفيع لوالديه؟ الأطفال، أقول الأطفال حتى إذا كانوا يعني صغارا وما حصل منهم قتل، مجرد الموت يعني هم شفعاء الأطفال، ولهذا كل شيء يقول اللهم شفع في أطفالي، يعني يدعو بهذا الدعاء. يقول هل المتسبب في الحادث يعتبر قاتلا نتيجة سرعته؟ نعم، يعني المتسبب لا شك أنه يعني يصير قاتل، لكن ما يقال أنه قاتل يعني عمد، وإنما هو قاتل خطأ، ولكنه يعني ينسب إليه ويعني تلزمه الكفارة والدية. ويقول هل يجوز أن نعتمر عنه ونحج عنه ونتصدق؟ نعم، هو مسلم ما خرج عن الإسلام، إذا كان ما عنده إلا هذا. هل يجوز لبس الفضة للذكور؟ نعم، الخاتم يستعمله الذكور لا بأس بذلك. كيف نجمع بين الحديثين كلكم ضال إلا من هديته وقوله خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين؟ يعني الأصل هو هذا الحديث، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، ولكن الإنسان يعني الهداية هي من الله عز وجل، ومن لم تحصل له الهداية فإنه يعني يكون له الضلال، وذلك يعني بفعله وبمشيئته وإرادته، أي العبد التابع لمشيئة الله وإرادته. فلا يقال أن هذا يعني الأصل هو الضلال، والأصل هو الهداية. خلقت عبادي حنفاء، كل مولود يولد على الفطرة، وأبواه يهودانه وينصرانه أو يمجسانه. أو يريد المعنى الآخر، كلكم ضال كما ذكرتم حفظكم الله وجلك ضالا، أي لا تعرف تفاصيل الحق. لا لا لا لا، كلكم ضال إلا من هديته، يعني ضال يعني الذي لم تحصل له الهداية، يعني حصل له ضلال. يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الطالب الذي يأتي للجامعة الإسلامية هل يلتزم بعرف بلده أم العرف الموجود هنا في المدينة؟ هل إيش؟ هل يلتزم بعرف بلده أم بالعرف الموجود هنا في المدينة؟ بأي شيء، باللباس يعني؟ ما أدري إيش العرف، إيش يكتب العرف؟ هل يقع الطلاق على المرأة وهي حائض؟ هذا فيه خلاف يعني بين أهل العلم، منهم من قال إنه يقع وبعضهم قال إنه لا يقع، والمسألة خلافية. نعم. امرأة حاضت في وقت الضرورة بعد اصفرار الشمس ولم تصلي العصر، أخرت صلاة العصر، هل عليها قضاء لهذه الصلاة؟ متى حصل لها الحيض؟ وقت اصفرار الشمس، عند وقت الضرورة قبل غروب الشمس. اصفرار الشمس يسبق الغروب بمدة طويلة، فلا شك أنها إذا حصل يعني هذا الشيء فإنها تقضي. هل يجوز هجر أهل البدع وكيف يكون هجرهم؟ أهل البدع الذين يعني تكون بدعهم ظاهرة ويعني هم من فرق الضلال يهجرون، لكن من حصل منه خطأ من أهل السنة فإنه ينصح ويعني يحرص على هدايته وعلى تدارك الخطأ، إن كان خطأ، إن كان في نفس الوقع خطأ فإنه يحرص على يعني دعوته باللين وبالرفق، ولكنه لا يهجر ولا يقضى عليه ويتخلص منه. أحسن الله عليك، سبق أن سئلتم عن وضع بعض الجاليات في دول الكفر أنهم يصلون الجمعة أحيانا في بعض المساجد مرتين، جماعة الجمعة يقيمونها مرتين، وقلتم بأن هذا لا يجوز. قلت قريبا. السائل الآن يقول قد فعلنا هذا، ما حكم صلواتنا الماضية؟ كنا نصلي الجمعة أكثر من مرة. والله على كل اللي مضى يعني إن شاء الله يتجاوز، وما في المستقبل لا يجوز الفعل. أحسن الله إليك، ما المراد بقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه؟ يعني المقصود بها يعني ليست البدعة الشرعية وإنما هي اللغوية، هي بدعة من حيث اللغة، من حيث أنها لم توجد يعني إلا يعني بعد زمنه صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن الأصل أنها موجودة في زمنه ليست مبتدعة في الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالناس قيام الليل، ولكنه ترك خشية أن يفرض. ولكنه عمر رضي الله عنه لما زال المحذور بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الوحي انقطع ولم يبقى مجال لأن يفرض، ويعني عمر رضي الله عنه أظهر هذا الشيء الذي كان الرسول فعله ولكنه تركه، فصار هو بدعة، قالوا من حيث اللغة لا من حيث الشرع، لأن من حيث الشرع هو ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله بعض الليالي، ولكنه تركه خشية أن يفرض. يقول: رجل وزوجته حجة ولم يبيتا بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر بسبب مرض زوجته، بقيا في مكة، أدوا الرمي، لكن إذا كانوا في المستشفى فهم معذورين، وأما إن كانوا في بيت من بيوت مكة هم معذورين، لأنهم يعني بدل ما يبيتون مكة يبيتون منى. يقول: هل عليهما فدية؟ نعم، كل منهما عليهما فدية. يقول: هل يجوز شراء سيارة عن طريق الإيجار الذي ينتهي بالتمليك؟ إيش؟ هل يجوز شراء سيارة عن طريق الإيجار الذي ينتهي بالتمليك؟ لا أدري. التهنئة بالعام الجديد سواء الهجري أو الميلادي هل يدخل في البدع أو يقال أنها من العادات والأصل في العادة الإباحة؟ لا، الأصل أنه لا يفعل شيء إلا بدليل، ويعني والعام الميلادي وما إلى ذلك هذا يعني أسوأ وأسوأ، يعني كونه يعني يهنى به، يعني لأن هذا يعني تاريخ النصارى، تاريخ المسلمين، وأما بالنسبة لتاريخ المسلمين الذي هو الهجري فإنه لا يهنأ به لأنه ما جاء شيء يدل عليه. ما حكم رفع اليدين في المجالس عند الدعاء وغالبا ما يكون ذلك في ختام المجلس؟ والله يبدو إن رفعت فلا بأس وإن ترك ذلك لا بأس. يقول: حلفت بالله على ترك شيء مباح والآن اضطررت إلى أن أفعله، ماذا أفعل؟ حلفت على ترك شيء مباح هنا، والآن أنا اضطررت أن أفعل هذا الشيء. يعني من هو الذي وقيت؟ شخص بنى بيتا جديدا، هل هناك يوم مخصص من الأيام له أن يدخل في هذا البيت ويبدأ السكنة فيه؟ والله ما نعلم، أقول ما نعلم شيء يخص الأيام، يعني يدخل فيه يوم كذا ويوم كذا، لا نعلم شيئا. يقول: البنك عندنا يقرض مبلغا من المال، وعند السداد أقوم بدفع نفس المبلغ للبنك، الدولة هي التي تقوم بسداد الفائدة من عندها، فهل يجوز لي حينئذ أن أقترض من البنك والحالة هذه؟ أقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، الشيء الذي ما يكون لبربا وأنت تعلمه وتوافق عليه فيعني ابتعادك عنه خير لك. قريب منه يقول: الدولة تمنح قروضا للشباب لإقامة مشاريع استثمارية، هذه القروض تمر عبر البنوك، البنوك تأخذ الفائدة لكن لا يدفعها الشاب، الدولة هي التي تتكفل بهذه الفوائد، الشاب فقط يسدد ما أخذ. وش السؤال؟ مو هذا السؤال الأول؟ مثله أبدا، النتيجة واحد. رجل اشترى شقة بالتقسيط دفعات شهرية لكنه توقف عن الدفع عدة أشهر، فلما أراد أن يتابع الدفع طلبوا غرامة تأخير 20,000، وإذا أراد استرجاع ما دفع ويترك الشقة قاموا بخصم 50,000. يروحوا للقاضي. يقول: أتأخر عن الجمعة لأن والدي يرافقني إلى المسجد والجلسة الطويلة تتعبه، فنتأخر بحيث نصل قبل الأذان بثلث ساعة، هل علي شيء؟ ليش عليك شيء؟ يقول: هل المؤمن عند سكرات الموت ينظر إلى مقعده في الجنة ويبشر؟ لا شك أنه يبشر، يعني عند الموت يبشر. نعم. ما حكم رفع اليدين بعد صلاة النافلة للدعاء؟ له أن يرفع ولا ولا يرفع. ما حكم العمل في مصلحة الضرائب؟ لا يعمل الإنسان مصلحة الضرائب، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. جزاكم الله خيرا.